الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بكتاب الجهاد والسير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير، باب الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرباط والحرس. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. وعن أبي عبس الحارثي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي. وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة أو روحة في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس وغابت. رواه أحمد ومسلم والنسائي، وللبخاري من حديث أبي هريرة مثله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه أحمد والترمذي. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعن ابن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة تحت ظلال السيوف. رواه أحمد والبخاري. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. حديث متفق عليه. أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأحاديث وغيرها سيأتي في بيان فضل الجهاد في سبيل الله. والجهاد أيها الإخوة، الجهاد معلوم من حيث معناه، مصدر جاهد يجاهد جهادا، يعني فيه مفاعلة وفيه نوع من المشقة، بل فيه مشقة عظيمة على النفس والبدن، و أمره عظيم، وهو ذروة سنام الإسلام، ولا يقوم للأمة الإسلامية وللدعوة، دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الدين، إلا بقيام هذا الركن الأساس في الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله. وله شروطه، وله ضوابطه، وله أيضا مواضعه وأحواله، وفضله عظيم. وكما رأينا هذه بعض الأحاديث، بعضها كثير، قد ورد كثير جدا من الأحاديث ومن الآيات في كتاب الله تحث على الجهاد في سبيل الله، وتبين أجر المجاهدين وثوابهم وثواب الشهداء، وتحث الأمة على وجود هذا الأمر فيهم وأن لا يضيعوه. سيأتي التحذير من تضييع باب الجهاد. للجهاد شروط كما ستأتي أو سيأتي ذكرها، لكن الجهاد كما قلنا وقال أهل العلم في اللغة وغيرهم من باب، يعني من حيث معناه اللغة، المشقة، من المشقة، وجاهد جهادا بلغ المشقة، وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق أيضا على مجاهدة النفس، مجاهدة الشيطان، ومجاهدة الكافر، ومجاهدة الفاسق. والجهاد درجات وأنواع، ومنها ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية. هذه الأحاديث التي سمعناها تحث على الجهاد الذي هو فرض كفاية وهو الجهاد الحسي بالسلاح، جهاد العدو في حالة وجود ما يستدعي الجهاد. متى يجب الجهاد وكيف وعلى من يجب الجهاد؟ هو كما يعني سيأتي في بعض الأحاديث التي معها التي سيذكرها الشيخ حديث ونصوص ومنها آيات في كتاب الله. كما قلنا فرض كفاية لابد أن يقوم به بعض المسلمين بما الذين فيهم الكفاية ليرجوا عدوان العدو عن المسلمين وعن الدعوة الإسلامية ويحموا حماة ديار المسلمين ويحموا الدعوة الإسلامية من أن ينالها العدو. وهذا النوع الذي هو القتال المحسوس، قتال الكفار وردعهم، فرض كفاية كان فرض عين في عهد الصحابة، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فرض عين على كل من أسلم، كان كل من أسلم وجب عليه الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل في يعني الجهاد الحسي وفي أدخل الغزوات بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السرايا التي كان يبعثها. وكان فرض عين على الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد بأموالهم وأنفسهم والدفاع عن الدعوة. ثم بعد أن استقر أمر الإسلام وقوي شوكة المسلمين وقامة دولتهم، جعل الله سبحانه وتعالى بشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد العيني، الجهاد الحسي بالميدان في مواجهة العدو فرض كفاية. أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، الآية. ثم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سيأتينا الشيخ بابا خاص بكونه فرض كفاية. لكن الجهاد هذا الأمر العظيم، هذا الذي هو كما قال عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام، هذا الذي لا بد منه في وجود الأمة لحمايتها، قد أخطأ في فهمه كثير من الناس فوضعوه في غير موضعه أو تركوه وأهملوه. وكلا الأمرين باطل لا ينبغي أن يكون، بل لا بد من وجود عزيمة الجهاد وعقيدة الجهاد والإيمان بوجود الجهاد والدفاع عن أمة الإسلام، لا بد أن تكون في قلب كل مؤمن. ولا بد أن يكون أيضا الاستعداد للجهاد ومدافعة الأعداء المسلمين، لا بد أن تكون موجودة في الأمة. ومن أهم وأوجب واجبات ولاة أمر المسلمين أن يهيئوا الفرص ويعدوا العدة ويكونوا على الاستعداد. طبعا هذا فرض كفاية، والذي يتولى هذا من الأمر، الجهاد من الأمر من الأمور التي هي من واجبات ولاة أمر المسلمين، لأنه لا يكون الجهاد إلا تحت أو مع قائد يقود المسلمين في معاركهم. ولهذا تأتي الأحاديث يعني جهاد فرض أو واجب أو كذا مع كل فرض وفاجر من الولاة. فيجب على الأمة وجوبا كفائيا، ويجب على ولاة أمر المسلمين وجوبا عينيا أن يعدوا عدة الجهاد ويكونوا في أقصى ما يمكن من القوة التي تردع العدو وتخيبه وتمنعه عن أن يفكر في العدوان على المسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذه كلمة ما استطعتم، هذه من ألفاظ العموم، يعني كل ما تستطيعون من قوة فأعدوه، أعدوه يعني هيئوه وجهزوه واستعدوا به. لماذا؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وكلمة ترهبون هنا، هذه الكلمة التي أنشعت بين الناس والإرهاب والإرهابيين والذين كذلك، نعم هذه الأعمال التي يقوم بها أناس، كل من يقوم بهذه الأعمال سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، من يدعي الإسلام ومن غيرهم لإيذاء الناس والاعتداء عليهم بغير حق وقتل الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ والآمنين في منازلهم ولو بحجة أنه يدافع عن يعني غاية عظيمة مثل الذين يدعون أنهم في سبيل الله أو أنهم يدافعون غير المسلمين أو كذا، هذا عدوان وهذا ظلم، وهذا سماه الناس وصرفوا عليه إرهاب بمعنى إيذاء وعدوان وظلم وبغي، هذا صحيح. لكن الإرهاب في هذه الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، يعني إيش؟ تخويفونهم، الإرهاب هنا التخويف، تردعونهم، وهذا هو يعني عامل الردع. والآن في المجتمع العالمي الآن هناك ما يسمونه هو الردع، بمعنى الأمم التي يعني حرصت على دنياها وعملت وخططت ونفذت واستعملت كل ما لديها بعكس ما يعني مطلوب منا نحن المسلمين، الله سبحانه وتعالى يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نحن لم نفعل ذلك، وهم أولئك الذين على كبرهم وضلالهم وفجورهم وما يفعلونه، والله حريم، وإلا لو أراد لو أن الله يعذبهم أو يأخذهم بما يفعلون ما أمام قاهم لمحة عين أو طرفة عين، لكن يمهل ولا يمهل. أقول هؤلاء هذه الأمم الكافرة الفاسقة الخارجة عن دين الله وعن شرع الله أخذت بتوجيه أو بأمر الخالق لنا نحن المسلمين بإعداد القوة لإخافة العدو حتى لا يقع يعني الظلم والعدوان علينا نحن المسلمين، وهم أخذوا بهذا المعنى وأعدوا القوة واستعدوا وعملوا ما باستطاعتهم، وأصبح الناس يعني يرهبونهم وأصبح المسلمون يرهبونهم. أولئك الذين أعدوا مختلف أنواع الأسلحة، أسلحة الدمار وأسلحة مختلف أنواعها ذرية ونووية وهيدروجينية وغيرها وكذا، ودمار شامل موجود لدى هذه الأمم. نعم هم يستخدمونه واستخدموه فعلا، ويزعمون أن المسلمين هم الذين لا يستطيعون أن يحفظوا أو يحموا أو يمنعوا أنفسهم من استعماله فيمنعون منه. خلاصة القول، لن نريد أن ندخل في التفاصيل، ولكن الواجب والمفترض على المؤمنين أن يعدوا العدة لحماية الدعوة الإسلامية وحماية ديار المسلمين من اعتداء عدوهم، أن يعدوها. ومجرد وجود الإعداد ومجرد وجود القوة في أمة من الأمم، أي أمة من الأمم، ما في شك أن الأمم الأخرى وأعداؤها ترهبها وتخافها، وقد لا يقع قتال، قد لا يقع قتال بسبب أن هذه الأمة أو هذه الفئة من الناس لديها من القوة ما يمكن لو حصل شيء من القتال يفشى بأسهم وكذا. هذا ما يعني الذي أشارت إليه الآية، هل أعد المسلمون ذلك؟ مع الأسف لم يحصل. فالله سبحانه وتعالى فرض الجهاد وجعله فرض كفاية، إذا هو فرض كفاية بل قد يكون أحيانا فرض عين على البلد أو الإقليم أو الطائفة التي تتعرض للعدوان، فيتعين على كل قادر على القتال أن يقاتل، وإلا ماذا يصنع؟ إذا ذهب العدو بلدة من بلاد المسلمين أو يعني أقليم من أقاليمهم أو طائفة منهم، العدو الكافر بحكم أن قاتلهم لأنهم مؤمنون، هؤلاء الذين دوهمت ديارهم وفي أقاليمهم وبلدانهم وأنفسهم يجب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم، وإلا لا يجوز لهم. الله سبحانه وتعالى يعني استنكر على أولئك الذين أسلموا في ديار الكفر ولم يهاجروا وكان الهجرة فرض عليهم ورضوا بالذل، أولئك الذين يعني الذين في أول الإسلام كان مطلوب الهجرة، فمن أسلم يكم أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينضم إلى فئة المؤمنين لتقوى شرفتهم، فمن أسلم وبقي سماهم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فلا ينبغي للمسلم أن يبقي نفسه في حال ضعف وهوان وينتظر حتى يأتيه العدو أو إذا جاءه العدو يستكين ويترك أو يستسلم، لكن قبل ذلك ومع ذلك كما أشرت أو كما ذكرت أن الإعداد الصحيح لقوة أمر مطلوب واجب كفائي، واجب على ولاة أمر المسلمين وعلى أهل الحل والعقد من المسلمين وعلى كل مسلم أن يسهم فيه حتى تكون الأمة من القوة بحيث أن يخشى عدوها. فالمؤمنون الآن المسلمون في حال عكس ذلك، هم يعني في ضعف وهوان وتتخطفهم الأمم وتكاد تتكالب عليهم الأمم، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن حال المسلمين في آخر الزمان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة الأكل الذين أكلوا إلى قصعتها. هذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السن. كثير منا نحن المسلمين أفرادا ومسؤولين، يعني يدعي الغير على الإسلام ويدعي الإسلام وكذا، ولكننا لا نعمل، لا نعمل، نحن أفراد، نحن الأفراد كل مسلمين مطلوب منه أن يجعل الجهاد في سبيل الله، الدفاع عن الدعوة الإسلامية، الدفاع عن أمة الإسلام في ذهنه وقلبه، بحيث أنه يبذل كل ما يستطيع من أجل ردع العدو وملأ. هل فعلنا؟ نحن لم نفعل، نحن المسلمين أفرادا لا نلوم من بعضنا بعض ويقول: والله الحكام والمسؤولين وولاة الأمر فرطوا وقصروا. نحن لبعض، كل واحد منا يجب أن يحاسب نفسه ويسأل نفسه: ماذا عمل لتدافع عن دينك؟ ماذا عمل؟ طبعا ليس بالضرورة أن كل واحد يأخذ سلاحه أو يأخذ سلاحا ويريد أن يقول: أنا أقاتل الناس. لا، الجهاد في سبيل الله أمر نظمه ورتبه الشرع، رتبه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الله له في كتابه العظيم. جلس مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وهو المؤمنون كم سنة؟ ثلاثا؟ ثلاث عشرة سنة. يدعو إلى الله ويصبر وصبر واحتسب ويمنع ويقول: ألم ترى الذين، يعني الله سبحانه وتعالى يعني أمرهم أن يكفوا أيديهم في هذه الحال. ليش؟ لأن حال ضعف، حال ضعف، ولا يمكن مواجهة العدو، والعدو أقوى منهم وكذا، وهم في حال بناء، يعني المسلمين في حال بناء ونشأة. فأمرهم الله بالصبر والاحتساب قوة الإيمان، وكانت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر جل ما كانت تركز عليه تثبيت العقيدة، العقيدة الإسلامية كعبادة الله. فإذا ثبت الإيمان ورسخ في القلوب، بعد ذلك تأتي الأحكام من باب يعني منها الجهاد وأحكام الأحكام الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج. كل الشرائع أو معظمها إنما شرعت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومنها الجهاد في سبيل الله إنما فرض بعد الهجرة، بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، وعندما بدأت قوة المسلمين تظهر وتميز المسلمون، تمايزوا عن غيرهم، أصبح لهم قيام معين. قال الله لهم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بإذن لا بد من مراعاة أحوال المسلمين أنفسهم ومراعاة أحوال عدوهم، وأيضا النظر في وضع كل حال أو كل شيء في موضعه. في حال الضعف يجب أن نركز على ما يصلح ويقوي الأمة من الداخل. في حال الضعف يجب أن يكون التركيز من الأفراد أو من المسؤولين أنهم الأولاد ونحن أن يركزوا ويبذلوا جهودهم في داخل الأمة الإسلامية لإزالة الضعف وإعداد القوة وتصحيح الأخطاء ويعني تثبيت العقيدة الصحيحة والإيمان. ثم بعد ذلك ومع ذلك يعني إذا صح هذا وحصل هذا في المجتمع المسلم أو في الأمة الإسلامية، ربما يذهب ثلاثة أضعاف ما يمكن أن يأتيه من الخطر الخارجي. يعني إذا عرف الناس أن هذه الأمة أمة قوية وعندها من العدة والاستعداد والقوة ما يمكن أن ترجع به من يعتدي عليها، تذكر العدو أكثر من ألف مرة في أنه يعتدي على أمة قوية. أما إذا ضعفت واستكانت وتفرقت واختلفت وأصبح بأسها بينها، إذن هذه إحدى الوسائل الماضية القوية المؤدية لأي مجتمع تكون فيه يعني في صالح عدوها. كيف وضع الأمة الإسلامية اليوم مع كل أسى وأسف وحزن؟ يعني وضع الأمة الإسلامية في غاية الضعف بسبب من نفسها، تركوا ما أمرهم الله به في باب الجهاد في سبيل الله، تركوه. ليه؟ لا نقول كما قلت، لا نقول لابد أن يأتي أفراد أو جماعات أو شباب أو غيرهم أو غير العقل يتحمسوا بالجهاد، واجب وفريضة وفي هذا الثواب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لابد أن نجاهد. لا، ولا بد أن تجاهد ولا بد أن كذا، لكن أعد العدة وهيئ الظروف والإمكانات والتزم بالضوابط الشرعية التي أمرك الله بها ولا تقول أيديكم إلى التهلكة، يعني وصحح وضعك وعلاقتك بربك، يعني إيمان يقين صلة بالله سبحانه وتعالى، إقامة شعائر الإسلام إقامة صحيحة، توحيد الصفر وعدم الاختلاف، تصحح يعني من هذه الأخطاء التي يقع فيها المسلمون ويقعون فيها، تزال أو يخفف منها الاختلافات يعني العمل من أجل مصالح دنيوية وأغراض شخصية وأمور يعني ليس لها علاقة بتقوية الإسلام والدين ونحو هذه القوة التي يجب أن تكون وبعد ذلك ومع ذلك. يا أخوان أنا لا أريد أن يعني الأحاديث سمعنا بعضها من حيث فضل جهاد سبيل الله، لكن أريد أن أذكر شيء لنفسي ولكم. بعض الناس يقول طيب هذا الجهاد وهو ذو سلام الإسلام وفرض من فروض الكفايات، من قد يكون فرض عين على من داهمهم العدو أو كذا إلى آخره، فكيف لا يقام؟ فلا بد أن أكون مجاهد. لا، نقول انظر أولا لا بد من تصحيح الوضع، تصحيح وضعك أنت كفرد مسلم، أنا وأنت والثاني والثالث، هل نحن التزمنا بأمر الله سبحانه وتعالى فيما يجب علينا من أولا جهاد النفس، جهاد النفس وجهاد الشيطان؟ هل جاهدنا أنفسنا يا أخوان؟ يعني هل مجموع أعظم من الناس مجاهدون لأنفسهم من حيث إنهم يبتعدون عن يعني معاصي الله ويلتزمون بما أمر الله؟ هذه واحدة. هل جاهدنا الشيطان الذي هو قريب كل واحد منه من حيث إننا نعصاه ونخالفه ونطيع الله فيما أمرنا به ونهانا عنه؟ ومن ذلك من جهاد النفس وجهاد الشيطان يعني محاولة إزالة الفرقة والاختلاف والعمل عمل كل إنسان من أجل مصلحة نفسه الخاصة والانتقال لنفسه، وإذا اختلف مسلم فرد مع فرد، إذا اختلف في بعض الأمور سواء في ما يتعلق بالفكر والكذا يعني الأفكار والرؤى أو في مصالح الدنيا أو كذا إلى آخره، كثير من الناس يستغل هذا الخلاف أو يجعل من هذا الخلاف قضية وينشن على أخيه المسلم في أمور كثيرة ويذكر بعض الأمور الدينية ويغمزه بها ويجعلها مثار خلاف بينه، وإذا أصبحت الخلافات والشقاق والفرقة والاقتتال بين المسلمين هي دابهم، فأصبحوا مشغولين بأنفسهم. الآن سمعنا في الدعاء من أراد المسلمين الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. يا إخوان يعني الإنسان لما ينظر في واقع المسلمين يجد أن يعني أشياء تفطر منها القلب، أشغله بنفسه واجعل تدميره تدبيره. ماذا يصنع المسلمون الآن في المؤمنين؟ ماذا يصنع المسلمون الآن مشغولون بعضهم ببعض، المسلمون في مختلف أنحاء الدنيا بعضهم مشغول ببعض، يعني بمعنى أنهم يحيكوا المؤامرات والاتفاقات وكل ما يستطيعونه بعضهم من بعض، ويخشى بعضهم بعضا، يخاف بعضهم من بعض، فما هناك يعني كلمة تجمعهم ولا رابطة تربطهم، مع أن الروابط الإسلامية، مع أن العقيدة الإسلامية، مع أن شعائر الإسلام الظاهرة والباطنة يجب أو ينبغي أن تكون هي الجامع أو تكون جامع قوي بين المسلمين، ومع كل أسف بعض الناس استعملها للفرقة لا للاجتماع. هذا وضع الناس كيف يعالج؟ لا ننتظر، لا ينتظر، يعني الله سبحانه وتعالى جعل الأسباب والمسببات، جعل خلق هذا الخلق وهذا الكون وقدره وجعل لكل شيء سبب، يعني أسباب معينة. نعم هناك خوارق عادات وكذا تحصل على أيدي الأنبياء وغيرهم، والله قادر على أن يجعل من لا شيء شيء، ويجعل من يعني من الماء نارا، ويجعل من النار شيئا باردا ونحو ذلك، يعني إلى آخره، هذه قدرة الله فوق كل شيء، لكن خلق الأسباب والمسببات، وخلق للنسر أسبابا، وخلق للهزيمة أسبابا جعلها، وجعل للعزة أسبابا، وجعل للاجتماع أسبابا، أسباب، وهذه الأسباب أسباب العزة والمنع والقوة والنصر على الأعداء وضعها الله سبحانه وتعالى بين أيدينا وبينها لنا وأمرنا بأن نتمسك بها، هل فعلناها؟ هل عملنا بها؟ ما فعلنا. ومن هنا نقول إن يعني لما يكون الفرض الكفاية، فرض الكفاية سواء كان الجهاد أو غيره من فروض الكفاية، ما معناه ما حقيقته؟ فرض الكفاية هو ما إذا قام به البعض من المسلمين سقط عن البعض، وإذا لم يقم به البعض من المسلمين أثم الجميع، أثم الجميع، أثموا يؤاخذون عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن المقصود من فرض الكفاية هو وجوده، المقصود من فرض الكفاية هو إيجاد هذا الفرض، يعني الجهاد يجب أن يكون بالأمة. صلاة الجنازة مثلا بعض أهل العلم أكثرهم قالوا أن فروض الكفاية يجب أن تكون، ليس بالضرورة من فلان وفلان، لكن لا بد أن يصلى على الميت ويقوم بتجهيزه، فلو لم يفعلوا لأتموا جميعا، ولو قام البعض سقط عن الباقين، وهكذا فروض الكفاية. فالجهاد الآن في سبيل الله يعني نقول إنها انعدمت، صح التعبير، انعدمت الوسائل الصحيحة والطرق المشروعة للقيام به بسبب تقاعس المسلمين أنفسهم أو غلطهم وخطأهم في فهمه وإضاعه ووضعه في غير محله، ومن هنا لم يكن هناك جهاد على وفق ما أمر الله وشرعه. ومن هنا أخشى ما أخشاه، بل أخشى وكل منا يجب أن يخشى وخاف الله أن يقع الإثم علينا جميعا، لأننا فرطنا في هذا الباب، إما استعملناه في غير موضعه، وإما فرطنا في بعض أو في أسبابه ووسائله. فإذن يجب علينا أيها الأخوة المسلمون أن نجاهد أنفسنا أولا، نجاهد أنفسنا أولا، ونجاهد الشيطان الذي مع كل إنسان ليحوي، ونجاهد الكفار والفساق، ونجاهد في سبيل الله في الجهاد المحسوس المعروف. جهاد الكفار ليس مقصورا على المعركة التي تكون في المعركة الحسية، القتال بالسلاح، يعني نذكر هنا تحت ظلال الثوب والسيف بالسلاح أي نوع منه، ليس مقصورا عليه، بل جهاد الكفار أنواع، ومنها ما هو أشد مضاء على الأعداء من القتال بالسيف أو بالسلاح. كيف؟ جهاد الأعداء يكون بإنفاق في سبيل الله، وأنت لو استطلعت واستعرضت الآيات القرآنية التي تحث على الجهاد في سبيل الله تجد كثيرا ما يبدأ القرآن بالجهاد بأموالكم وأنفسكم، الجهاد بالمال من أشد وأمضى أنواع الجهاد في سبيل الله على العدو. الجهاد بالكلمة بالقول أيضا من أشد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان إن كلامك أو شعره عليهم أشد عليهم من وقع أو من نطح النبل. الجهاد بالمال، الجهاد بالكلمة، الجهاد أيضا بالتوعية وتعريف الناس بأحكام الشرع وبأحكام الدين وبما يجب عليهم وكذا إلى آخره. نسأل أنفسنا سؤالا، الجهاد بالمال، يسأل كل واحد منا نفسه قبل أن يفكر يقول لا أنا يعني إذا كان شابا ومتحمسا وكذا إلى آخره، إن هناك مواقع الآن بعض الناس يعني وفيه هناك أما يعني جبهات فيها ما يجب فيه الجهاد، يعني فيها عدوان صحيح صارف على المسلمين في ديارهم كما يحضر في فلسطين وفي غيرها، يعني أولئك الذين في فلسطين يجب عليهم، يجب عينا على كل قادر منهم أن يجاهد، يجب أن يجاهد ما دام في اعتداء على ديارهم وأموالهم وأنفسهم. ويجب علينا نحن المسلمين الذين هم يعني يعني درء لهم وهم نعم وهم يعني نحن وإياهم يعني ملة واحدة ودين واحد وكذا، ويجب مناصرتهم، لكن بماذا؟ بما يكون ينفع في هذا المجال وبما نستطيعه. خذ جانب المال، من منا نقول يعني هو فيه كثير من الناس وفيه الخير والشر والأمة فيها خير، لكن هل كل واحد منا فكر وقال والله أنا في عدوان على المسلمين، في عدوان على يعني وعدوان مباشر بمختلف أنواع العدوان، بالكلام بالقول لما ينشأ ويذاع من إرجاف وتشويه حقائق في الإذاعات وفي التلفزيون وفي الإعلام الغربي والشرقي وغيره على المسلمين، هذا حرب، وفيه حرب عليهم يعني بمنع موارد الاقتصاد وغيرها، وفيه حرب عليهم بالسلاح، حاضر، لكن نحن كأفراد مسلمين ماذا صنعنا في مواجهة هذه المعركة التي نحن فيها؟ ليست معركة فقط يعني حسية القتال، لكنها ما هي معركة بالقول وبالاعتقاد وبالفكر وبالمال وغيره، ماذا صنعنا؟ ليسأل كل واحد نفسه مهما كان فقيرا أو غنيا، كل بحسب استطاعتي، ماذا أنفقت في سبيل الله؟ ماذا أنفقت يا فلان، يا حسين، يا علي، يا محمد، يا كذا إلى آخره، أيها المسلم في أي بقعة من الدنيا، هل ماذا أنفقت في سبيل الله؟ إخواننا المسلمون في كل أقطار الدنيا، من الآن ما في ما ليس هناك مكان في الدنيا فيه مسلم إلا ويتعرض لنوع من أنواع الأذى، إما في نفسه أو في ماله أو في عقيدته أو في كذا أو إلى آخره. يعني نحتاج إلى نوع أيضا من الجهاد مناسب حاله. أولئك المظلومون في حيث قلة المال وعدم المال يجب أن نجاهد مثلا لنفرق من المال. أولئك الذين يعني تشوه الحقائق وتشوه يعني أفكارهم وكذا ونسب إليهم ما يجلس منهم، يجب أن نجاهد لننزع ونزيل هذه الشبه وهذه التهم. هنا ثم يأتي الجهاد الذي في الميدان. السؤال أعيده وأكرره، يسأل كل منا نفسه ماذا أنفقت في سبيل الله؟ قد يقول قائل أين السبيل؟ كيف أنفق؟ لما هناك الطرق مسدودة وهناك موانع وحواجز. لا، من أراد أن ينفق في سبيل الله فالباب مفتوح والطرق موجودة والوسائل موجودة، وما عليه إلا أن يجتهد ويبحث عن الطريق الصحيح. ما عليه إلا أن يجتهد بذلك ويبحث عن الطريق الصحيح الذي. ثم الكلمة الطيبة، كلمة طيبة هنا في عندك في بيتك في حيك في الطريق الذي تمشي فيه، الكلمة التي تحس يعني تشعر المسلم بأنه عزيز وأن عليه أن يجتهد ليعز نفسه. الجهاد درجات ومنها ومبابه مفتوح ووسائله موجودة وليس مقصورا على القتال في المعركة. هذا هو غاية ما يعني يصل إليه الإسلام أو المسلم في حالة ما إذا هناك اعتداء أو خوف من عدوان قوي، أو كان المسلمون بإزاء الكفار الذين يتربصون بهم يعني يستعدون العدة لقتالهم فيستعدون ورابطوا، هو الرباط، رباط على الحدود والقروض ونحوها. أقول أيوة، إن من الجهاد في سبيل الله كما قلت أولا إعداد العدة، إعداد القوة. هنا عندنا